أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر مما ذكرناه أن هذا البحث تظهر ثمرته من جهة التمسك بالإسلام وعدم جواز التمسك به فيما إذا فك في جزئية شيء أو سلبيته، فإنه بناء على أن الألفاظ أتنامي للأمن من الحاسب والصحيح، يعني الأمن من تمام الأجزاء أو الحاسب لبعضها، فهنئذ نعلم بصدق الطبيعة على ما نفك في جزئيته أو سلبيته فيما إذا لم يحكم الوفيته، ففي مثل ذلك نعلم بصدق اللفظ بما له من المعنى، وبما أن المتكلم في مقام البيان ولم ينشد قرينة على إرادة خصوصية خاصة كالاحتمال على السورة مثلا يتمسك بإطلاق الدليل، فينتفي احتمال الجزئية أو الشرطية. فأما إذا قنينا على أنها أحامي للصحيح أي لتامي الأجزاء والشرائط، فلم نفرض صدق اللفظ على الكافر، وما لم يفرض ذلك لا معنى للتمسك بالإطلاق، وهذه ثمرة لهذا البحث. إلا أن الكلام في أن هذه الثمرة هل توجب أن تكون هذه المسألة مسألة أولية أو أنها من المبادئ؟ الظاهر أنها من المبادئ، فلا تكون المسألة أصولية بذلك. والوجه في ذلك ما ذكرناه من أن ثمرة المسألة الأصولية لا بد من أن تكون كبرا كليا، يعني حكما كليا قابلا لأن يفتى به على نحو القضية الحقيقية، ومتفرعا على نفس المسألة فقط، بحيث لو قطع النظر عن سائر المسائل كانت هذه المسألة المبحوث عنها خافية في تحقق ذلك، يعني استنباط ذلك الحكم. على ما مدلنا بعدة من الأمحاص في أغلل شروع في هذه الدورة، وهذه المسألة ليست كذلك، إذ لا يترتب على البحث عن أن الألفاظ أسامي للصحيحة أو للأمن من الصحيح والفاسد، لا يترتب على ذلك إنتاج حكم كلي فرعي من نفس هذه المسألة، بل هذه المسألة تحقق صغرا لجواز التمسك بالإطلاق. كما ذكرنا بناء على أن الألفاظ موضوعة للعام، إذا ورد مثلث يمكن التمسك بالإطلاق، فهذه من مبادئ جواز التمسك بالإطلاق بعد الفراغ عن المسألة الأصولية، من أنه إذا ورد مطلق وكان المتكلم في مقام البيان يجوز التمسك بالإطلاق، تلك مسألة أصولية. وهذه أي مسألة ما البحث أن وضع الألفاظ للصحيح أو الفاسد يحقق صغرا من صغريات تلك المسألة، فيكون من المبادئ لا محالة. فالمسألة لها ثمرة، إلا أن الثمرة ليست بثمرة أصولية، يعني لا يترتب على هذا البحث استنتاج حكم فرعي فقط، بل إنما يتحقق بذلك صغرا من صغريات مسألة أخرى، وهي جواز التمسك بالإسلام عند تمامية المقدمات يتحقق الصغرى بذلك. فالمسألة ليست أصولية، كما أنه علم بذلك أنه لو سلمنا الثمرة الأولى وأنه بناء على العام يمكن التنفس للبراءات، وأما بناء على التهيئة لا بد من القول بالاشتغال. أي إذن الأمر كذلك، مسألة البراءة والاشتغال من المسائل الأصولية. إذا رجع الشك إلى الشك في التشريع فلا بد من البراءة، يعني لا بد التهيئة والرجوع إلى البراءة. فإذا كان الشك راجعا إلى المكلف به ورجع الشك إلى مرحلة الانفصال لا بد من الاشتغال. هذه مسألة أصولية. البحث في هذه المسألة مبدأ من مبادئ تلك المسألة، يعني يحقق صورا من صغريات تلك المسألة على تقليل التقديم. فإنه إذا كانت لفظ موضوعا للصحيح كان الشك شكا في محسه، فهذا فلمورد للاشتغال لأنه شك في مرحلة الانفصال. فإذا كان اللفظ موضوعا للأعام كان الشك شكا في التكليف فيرجع فيه إلى البراءة. مسألة البراءة والاشتغال من المسائل الأصولية. والبحث هذا عن وضع الألفاظ بإذاء الأعام أو خصوص الصحيحة لا يكون مسألة أصولية، وإنما يكون محققا لصغرا من صغريات تلك المسألة. فالبحث ليس أصولي على كلا التقديرين، أي على تقدير تسليم الثمرة الأولى وعلى تقدير عدم تسليم هذه الثمرة. لقد ذكر لهذه المسألة ثمرتان، إحداهما مسألة النذر، أنه إذا نزل أحد أن يعطي درهما لمن يصلي فعلى تقدير أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء الأعام يجوز أن يعطيه لمن يصلي صلاة فاسدة أيضا لصدق اللفظ. وإذا كان موضوعا لخصوص الصحيحة لم يجز هذا في مرحلة الانفصال، فإن الصلاة الفاسدة ليست بصلاة ولا يصح عليها هذا المفهوم. وهذه الثمرة، يعني ذكر هذا ثمرة في المقام واضح الفساد، فإن النذر لا يكون ثمرة للمسألة الأصولية. وجوب الوفاء بالنذر حكم ثابت بدليل شرعي من مقدمات ومن مباني ومباحث أصولية. فهذا الحكم معلم به من الخارج وأجنبي عن البحث في وضع الألفاظ لأنها موضوعة للصحيح كقول عام، إنما الكلام في الانتباه. وأنه على تقدير أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى عام فينحرف في هذا المورد، يعني يكون هذا صورا من صورياته. وعلى تقدير أن لا يكون موضوعا للأعام لا ينطبق على الصلاة الفاسدة. انطباق ما تعلق به النذر على مورد وعدم انطباقه على ذلك المورد أجنبي عن المسائل الأصولية. فهذا بحث لغوي، يعني بحث في وضع اللفظ كما لو خرجنا أنه وقع النزاع في مفهوم لفظ آخر كالماء مثلا. إذا شككنا أن مفهوم الماء موضوع لما يعم الماء الزاج والكبريت، أو أنه لا يعم ويختص بغيرهما، أو أن الماء حقيقة في الماء المضاف أيضا موضوع لمعنى جامع، أو أنه موضوع للماء المثلث. هنا أيضا يمكن أن يتعلق النذر بمطلق من يشرب الماء. إذا نذر إعطاء درهم لمن يشرب الماء في هذا اليوم مثلا، أيضا الكلام والكلام. التثبيت لا يكون نتيجة البحث الأصولي، بل نتيجة البحث الأصولي كما ذكرنا إنما هو استنباط حكم شرعي كلي. ومن الضروري أن بدون الوفاء بالنذر لم يستنتج من هذه المسألة، لأننا استنتج من مسألة هجية خبر الواحد مثلا غير ذلك مما يترقب عليه استنباط هذا الهجم. فهذه الجنب الثمرة على أن النذر تابع لقصد الناظر، يعني بدون الوفاء بالنذر. إذا كان قصد الناظر أن يعطيه لكل من يأتي بالصلاة الأمن من الانتام الأجزاء وفاقد بعض الأجزاء أو الشرائط يجدي هذا في مقام المثال، ولو فرضنا أن اللفظ موضوع بإزاء الخصوص الثانية. وإذا كان قصده أن يعطيه لمن يصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط فلا يجدي أن يعطيه لمن يصلي صلاة فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط، ولو قلنا بأن اللفظ موضوع للآن اللفظ لا أثر له، وإنما الأثر للقصد، فإن النازل تابع لقصد النافئ لا لوضع الواضع، وأن هذا اللفظ موضوع بإزاء الجامع أو بإزاء الخصوص الصحيح. فهذه أيضا ليست بثمرتين، وقد ذكرنا في الدورة السابقة ثمرة أخرى، يعني في بعض الدورات السابقة، وظنه إذا تعلق حكم بإحدى هذه العبادات من الصلاة والصيام حكم شرعي، كما ظند أنه لا يجوز الصلاة للرجل إذا كانت بإزائه امرأة تصلي، هذا غير جائز، إما محدودا مثلا بمقدار شبر أو بمقدار أكثر من شبر أيضا حتى إزالة من الحد بينهما عشرة أذرع بعد ذلك أنت الناس. فهل هذا الحكم مستد بالصلاة الصحيحة أو أنها أعلى من الصلاة الصحيحة والفاصلة؟ فلو فرضنا أن امرأة تصلي ولكن صلاتها فاصلة لفقدانها الركوع مثلا، لا ترك ركوعا صحيحا، أو لا تجلس بين السجدتين كما رأينا كثيرا في النساء من أهل البوادي، فهل مثل هذه الصلاة أيضا محكومة بهذا الحكم؟ فلا يجوز للرجل أن يصلي وبإزائه امرأة تصلي، أو أن الحكم خاص بالصلاة الصحيحة، يعني الصحيحة من غير جهة المعاصي. فلو فرضنا أن صلاة المرأة فاسدة لا بأس بالصلاة بإزائها، فإنها ليست بصلاة، هكذا ذكرنا أنه بناء على بدء الألفاظ للأعم يمكننا التمسك بالإطلاق بإطلاق هذا الدليل، وعلى تقدير أن الألفاظ موضوعة بإزاء السيئة لا يكون هذا الحكم ثابتا فيما إذا كانت صلاة المرأة فاسدة. وهذه الثمرة أيضا ثمرة جديدة لا بأس بها، هذا الحكم كذلك، يعني بناء على الأعم لا يجوز الصلاة إذا كانت إزاء الرجل امرأة تصلي، ولو فرضنا أن صلاتها فاسدة لبعض الأجزاء والشرائط، يعني فساد من جهة الأجزاء والشرائط لا من جهة قصد القربى ونحو ذلك الذي قلنا انها خارجة عن المسمى يقينا. واما اذا بنينا على ان لفظ الصلاة موضوعة بإزاء الخصوص الصحيحة فلا بأس بذلك، فهذه ثمرة جديدة، الا انها ليست بثمرة للمسألة الأصولية لما ذكرناه الآن وتقدم سابقا من أن ثمرة المسألة الأصولية لا بد من أن يكون حكما كليا مستنتجا من هذه المسألة، يعني من المسألة الأصولية فقط، وهذا ليس كذلك. ورد في الروايات عدم جواز صلاه الرجل و ايذائه امراه تصلي هذا استفدناه من عده مسائل اصوليه منها حجيه الخبر الواحد انما الكلام في تصديق ذلك انه صلاه الصلاه الفاضله يعني التمسك بالاسلام هذا من مبادئ التمسك بالاسلام في تلك الروايات فان تم ان الالفاظ موضوعه بايذاء العام يمكن التمسك بالاسلام في تلك الروايات والا فلا يمكن التمسك بالاسلام لقد ذكرنا الان ان تشكيك الصوره بالبحث عن مسالتين لا يكون ذلك لا يكون موجبا لكون المسألة الأصولية تستهيد أن هذه المسألة من المبادئ وإنما ذكرت لارتباطها بالمسائل الأصولية وهذا هو الارتباط يعني بناء على الوجه الأعم يمكن التمسك بالإسلام فيما إذا شك في الجزئية أو الشرطية ويمكن التمسك بالإسلام في كل حكم مترتب على عنوان من العناوين العباديه كالصلاه والصيام وغير ذلك مثل هذه الروايات الناهيه عن صلاه الرجل وبإذائه امراه تصلي هذا تمام كلامنا في العبادات ويقع الكلام في المعاملات وانها ايضا مثل العبادات يعني لا يمكن التمسك بإصلاح أدلة المعاملات إذا بنينا على أنها موضوعة للصحيحة أو أنه لا فرق بين القولين في أنه في باب العقود والإيقاعات المعبر عنها بالمعاملات في المعنى الآن يمكننا التمسك بالإصلاح والكلام في ذلك يقع بعد التأثير إن شاء الله تعالى.